أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: والمرأة كالرجل في ذلك. يعني في كتاب الصلاة حديث قدم في شروط صحة الصلاة وفي فرائض الصلاة أنها 10، وفي المسنون مسننة الصلاة تقدمت في 12 أمس. فالمرأة حكمها حكم الرجل غالبا، يعني في أكثر الأشياء. معنى غالبا أكررتها لكم، المعنى غالبا يعني حكما غالبا. إذا قال غالبا ما قال كليا، معنى حكم أغلبي أكثري، وعاد فيه بعض الأشياء هي تخالف الرجل فيه. فالمرأة تخالف الرجل في أشياء: الأول أنها لا تؤذن ولا تقيم، ومنها أن عورتها جميع بدنها إلا الوجه والكفين الحرة، إنها عورة كلها إلا الوجه والكفين، والرجل العورة منه الركبة لا تحت السرة، وأنها تجمع بين رجليها حال القيام. وقد تقدم أن الرجل في الهيئات، هيئات القيام والقعود، أن الرجل لا يجمع بين رجليه، يفرق بينهم قليل حال القيام، والمرأة تجمع بين رجليها. ومنها الفروق هذا أنها في الجهر عليها من الجهر أقلها من الرجل، وهو أن تسمع من بجنبها، كما أن أقل الجهر من الرجل أن يسمع من بجنبه. ومنها أنها إذا أرادت السجود أن تصبت جالسة وعزلت رجليها ثم سجدت، يعني حين تقول سمع الله لمن حمده وجاءت تكبر تنزل تسجد، تقعد قبل السجود وتخرج رجليها، تعزل رجليها إلى جانبها الأيمن وتسجد. وكذلك حالة التشهد وبين السجدتين، يعني تخرج رجليها على جانبها الأيمن تعزلهن وتقعد على وركها الأيسر. وإذا سجدت كان دقنها عند ركبتها، الدقن الدقنة، دقنتها بين عند ركبها، وذراعاها جنب فخذيها غير مرتفعين من الأرض. والرجل ينبغي له أن يرفع ذراعه حال السجود، لا يحطهم في القاع. قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبسط الرجل ذراعه في الصلاة كما يبسطها الكلب، إن الكلب يحطها كذيه، يحط يده مثله يتحنى المقعد. وأن إمامتهن وسط، إذا صلت بهم إمامة تجي في وسطهم ما تخدم، ويقفن صفا واحدا، وأن صفهن مع الرجال الآخر إذا كانت امرأة واحدة بين الرجال، فتصف وحدها تتأخر ورفها ولوه مرحم. كان الرسول صلى الله عليه وآله يصلي جماعة، يصلي خلفه علي وخديجة، ما كان بمثل من الله، كان علي على يمينه خديجة وراه. وأنها لا تأم الرجل، لا تصلي بالرجال، ولا يصلي بها الرجل إلا ومعها رجل، يعني لا يجوز أن الرجل يصلي بالمرأة، لا يصلي الرجل بنساء لا رجل معهن. هناك بحث أنسب من هذا، جمعت أنا وأنت في شريط إذا عاده موجود اسمه التعليم النساء، فيه دقة في هذا الفروق بين الرجال والنساء، ومناسب تسجيله وتعميمه، دوروا لها الليلة وسجلوا، انبه شريطين، واحد في تعليم الصلاة بيعجبهم، وهذا ذي سميناه تعليم النساء للرجال والنساء، لكن فيه دقة جيدة، دونت التدوين بجهد هو أنسب، ما بلا سجله، سجله انتم سمعتوا، اي واحد يعني يشتي يحفظه لو يسمعوا لها الليلة، اذا جيتوا به بعد العشاء نسخة منه علشان يزيد يقرأ في الأزهار يقصوه على ذي وبيبصروه انسب من ذي في شرح الأزهار انه مستوعب، مستوعب وسهيل وزينها نصوص نبوية وعلوية، نصوص الأئمة كل إمام على انفراده، نصوص مشجعة. رجع آخر يوم من الصورة في المسجد بعد صلاة العشاء إن شاء الله، ويتورب منه مجموعة، لجل لا بد أحد يأخذ منه للنساء يتعلموا منه حلا. مثلا هذا الفصل في صلاة العلل، صلاة المرة، تسقط عن العليل بزوال عقله حتى يتعذر الواجب، وهكذا لفظ الأزهار. الصلاة تسقط بأمر عن المرء، ما تسقط الله بهما، الأول بزوال العقل، فإذا زال عقله حتى ما عاد بيفهم، هو قفت بقول أصله زوال العقل، هو مسقط التكاليف كلها. ولكن المؤلف يريد ان به بعض المرات يزول العقل ويرجع ولا يزول قليل من العقل، وبعض الناس يزول مرة ظهر ما بيزول عقله زائل بالكلية، لكن إذا غضب ما عاد يفقد الوعي مع الغضب، وإذا هو سالم من الغضب جه يفهم، هذا ولا ما هو عذر لهم، هذه هو في ذا المستوى لأن ما هو زائل العقل، هو مكلف. ما تسقط الصلاة بزوال العقل إلا إذا تعذر عليها الواجب، ما عبد يفهم بالأصالة، ما عبد يفرق، ما عبد يفرق بين الخالق والمخلوق، ولا يفرق بين الحسن والقبيح، وهو مستمر رحالة. فإذا كان بعض الوقت يجي له يصحي وبعض الوقت يجي له غيبوبة، فإن صادف مثل وقت الظهر بدأ مرضه من قبل الظهر لا مغرب ولا يلزم هالقضاء، فهمتوا؟ يسقط عنها الصلاة ما دام فاقد العقل، إذا رجع العقل بعد المغرب يصلى المغرب ولا، يعني يلزمها الصلاة وقت تكامل العقل، ويسقط عنه وجوب الصلاة عند فقدان العقل، إذا هو حالاتي إذا لحالات. فلذا جعل الرابط هو تعذر الواجب، إذا ما عاد استطاع يصلي ما عاد يفهم فيك. والثاني الأمر الثاني الذي تسقط عنه الصلاة بعجزه عن الإيماء بالرأس مضطجعا، إذا عجز ما عاد استطاع يحرك رأسه يقول كبير وهو على قفا، قصده أنه العليل يلزمه يصلي، العليل واجب عليه يصلي مهما كان مرضه، إذا هو مريض وبايستر يصلي يصلي ولو أوجعت الصلاة، وإذا هو بيتعب هالقيام يصلي من قعود، وإذا هو بيتعب هالقعود يصلي من قيام على طول، بعض الناس ما يستطيع يقوم، وإذا هو متعذر عليها السجود يصلي من قعود، إذا بيستطيع يصلي من قعود ولا يستطيع يسجد في يومي للسجود، المهم انها ما تسقط الصلاة بسبب المرض، فالمرض غير مسقط للصلاة الا اذا عجز عن كل شيء، لا استطاع يصلي لا من قيام ولا من قعود ولا يستدح على قفاه، لان قدو على قفاه قد الحالة الاخيرة حالة الميتان، على قفاه يمد راسه يمن ورجله صلى قبله، فان عاد استطاع يحرك راسه يومي للسجود بعد الصلاة واجب، وإن عجز عن تحريك رأسه سقط الوجود. فهمتوا؟ بعض العلماء قال إذا عبد يستطيع يحرك عيونه يوم يلي السجود بعيونه، وما هو عندنا قول، ما هو قول قوي. المصحح عندنا إنه إذا بقى يستطيع يصلي من قيام أو من قعود أو من اضطجاع، المضطجع الذي هو على قفاه دجله حيال القبلة، دجله مقابلة القبلة، ويستطيع يحرك رأسه، يحرك رأسه يوميا للسجود، يوميا للركوع والسجود. فإذا عجز عن تحريك رأسه وهو على قفاه سقط وجوب الصلاة. هذه حالتين اللتين يصح في حالتهما يعني يسقط وجوب الصلاة، حالة زوال العقل وحالة الحجز عن الإيماء بالرأس مضطجعا. وقد نبه عليهم المؤلف قال: وتسقط الصلاة عن العليل، تسقط عن العليل بزوال عقله حتى تعذر الواجب وبعجزه عن الإيماء بالرأس مضطجعا. إذا عجز عن أن الإيماء عن الإشارة برأسه مضطجعا سقط وجوب الصلاة، وإلا يعني ما حصل لا زال عقله ولا عجز عن الإيماء بالرأس لكنها مرع يشق بها الصلاة، فعلى ممكنة على ذي يستر شده جهده يصلي من قيام، صلى من قيام، وإذا عجز عن القيام يصلي من قعود، وإذا عجز من الصلاة من قعود يصلي على قفاه. وإلا فعلى ممكنه، وبيفسر كيف لا يمكنه. وإيش بعدها؟ ما بخفاء، ما هي فمتعذر، كان القياس يجب علشان يفسر الممكن الذي يتعذر عليها السجود. يستر ما هو يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ ويركع في يوم إلى السجود من قعود. وإذا تعذر عليها الركوع في يوم إلى الركوع من القيام، الركوع على الركاب، لا يستطيع يصلي قائم لكن ما جاده يحمي ظهره. بعض الناس يستطيع يطنب ولا يبعد، ما جاده يحمي ظهره للركوع. قال يومي للسجود من قعود إذا ما استطاع يسجد، أحسن يومي للسجود من القعود، لا يومي للسجود من قيام، لأن القعود أقرب للسجود، ويومي للركوع من قيام أن القيام أقرب إلى الركوع لأن الراكع قائم. فإن تعذر القيام ما استطاع يقوم، ما استطاع يقوم ولا يركع فمن قعود، يعني يومي للركوع من قعود مثل السجود. قبل أنها حاول المؤلف أنه يقول يومي للركوع من قيام وللسجود من قعود، رجل جهه أقرب يؤدي الواجب، لأنه إذا أومى للسجود من القعود يجب أقرب إلى السجود، وإذا أومى للركوع من القيام فهو أقرب إلى الركوع، ولجله يفرق بينهما، يفرق بين الركوع والسجود. لكن إذا تعذر القيام لا يحتاج يوم إلى الركوع وللسجود من قعود، وبيلتبس الركوع والسجود، فجاب فارق علشان اللبس. قال ويزيد في خفض السجود، يعني الإيماء للسجود جهه أخفض من الإيماء للركوع ليفرق بينهما. ثم إذا تعذر القيام والقعود والركوع والسجود ما استر لا يرفع ولا يسجد ولا يبعد مضطجعا، يصليه مضطجع على قفاه يوجه، وكيف وش بعد مضطجع ويوجه مستلقيا، يعني مستلقي على ظهره، المستلقي الذي يحط ظهره في القاع. قال الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، معناها لا تجلسوا على قفاكم وحظ، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تتركوا الدفاع، لأن الذي يترك الدفاع يلقي بيده كبير يفلت يديه كفاه يخليه بجدنه ويخبطه يدوسه بالنعال قد ألقى بنفسه للتالفة ألف نفسه بيده. ويوجهه مستلقيا ويوضيه غيره, يعني ما هو يسكت الوضوء إذا عجز عن الوضوء, ما الوضوء مثل الصلاة صار ما قال بالصلاة يصلي غير الوضوء يوضيه غير غسل وجهه وأعضاء هذا في الوجه والمضمضة والاستنشاق. أما العورة قال وينجيه منكحه, ينجيه يعني يستنجي له يغسل فرجه يغسل فرجه زوجته ثم جنسه إذا تعذرت إذا ما معه زوجه ولا ما رضيت. بعض النسوان شياطين كما مرض واحد تمرد فإذا تمردت جنسه, يعني الرجل يوضيه رجل والمرأة يوضيها امرأة نفس العورة بس ما الأعضاء التي ما هي عورة ما يشترط ما يشترط شيء. ثم جنسه بخرقة, خرقة يلويها على يده يقول لا يباشر العورة بيده, هي خرقة فاصل حائل حول بين يده وبين مباشرة العورة. كيف؟ وجنسه والجنس إذا هو رجل يستنجي له غسل فرجه مثل ما يغسل الجنايز, كما الرجل يغسله رجل يحتاج له خرقة يكيس يده يقول لا يباشر عورة الميت وعورة الحي, عورة الحي أعظم. ويبني على الأعلى لا الأدنى, إذا الإنسان بدأ يصلي صلاة سليمة من قيام وحدث له المرض في حال الصلاة أول ركعة صلىها من قيام وصلاة سليمة بركوع وسجود وجاء حدث له المرض وهو في حال الصلاة في الركعة الثانية, في الركعة الثانية صلىها من قعود فيبني عليها, يعني يقدر الركعة الأولى محسوبة لأن الركعة الأولى أعلى من الذي بعدها. الركعة الأولى صلىها هو بخير وحدث له المرض في حال الصلاة وكمل من قعود يصح يكمل من قعود لا الأدنى, يعني لا إذا كان في أول الصلاة مريض ورجعت بخير, إذا تبخير سجدوا في الركعة الثانية لا يبني على الركعة الأولى وله لا بأس يصلي الباقي من قيام لكن لا يحسب الركعة الأولى شيء يبدأ من أول يبدأ من أول الصلاة كما قال الإمام قال فكالمتيمم وجد الماء, المتيمم إذا وجد الماء وعاد في الوقت بقية فالواجب عليه يتوضأ ويصلي الصلاة بالوضوء, كذلك الذي يصلي أول الصلاة من قعود ورجع يتبخر يلزمه يبدأها من أولها من قيام. فهمتوا الفرق؟ أما إذا كان أول الصلاة أعلى من أباقيها ورجع تعذر عليها القيام في الركعة الثانية يبني على الركعة الأولى هو قديسة يقدر الركعة الأولى أفضل يبني على الأعلى لا الأدنى, لا الأدنى فكالمتيمم وجد الماء. أصلا إلى هنا ما إليه ما هو عادها عاد الوقت حين تسلم عشر قدود خيره.